إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا، وأملنا أن تستفيدوا من هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم شرح ابن عاشر. الأبيات التي سنقرأ اليوم تتعلق بقواعد الإسلام وفعل الجوارح. يقول الناظم رحمه الله: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان، حوض النبي جنة ونيران. وأما الإحسان فقال: من دراه أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين للثلاث خذ أقوى حراك. هذه هي الأبيات التي سنقرأ اليوم، ويسعدنا أن نستضيف لكم فضيلة الأستاذ الفقيه خاديل محمد عبد الرحمن لشرحها شرحا مفصلا، وللرد أيضا على استشكالاتكم عبر الهاتف التي سنأخذها فيما بعد بحول الله. إذن أستاذ، مرحبا بكم معنا هنا في الاستديو. يقول الناظم: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول العلامة عبد الواحد بن عاشر: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هي الإسلام الرفيع. الفصل يطلق على مجموعة من العلم، وهو داخل تحت الباب، فالباب أعم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطهارة فصل كذا وفصل كذا. كذلك هنا عندنا هذا الفصل يطلق على مجموعة من العلم، وهذا الفصل أراد به أن ينظم ما تضمنه حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فصل. وطاعة الجوارح جمع جارحة، الجميع ال في الجميع خلف عن الضمير تقدير جميعها. قولا طاعتها في القول وطاعتها في الفعل هي الإسلام الرفيع. الجوارح معروفة، وهي السمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن. هذه طاعتها هي لا تطاع في حد ذاتها، وإنما يطاع الله تبارك وتعالى بما أمر أن يعمل بها ويجتنب بها. ومن أطاع هذه الجوارح كان الله له وليا ونصيرا. أصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فهذه الجوارح شأنها عظيم، ولذلك إذا رجعت إلى القرآن تجد التفصيل في شأنها. تجد البصر: قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنات يغضوا من أبصارهن. والشاعر يقول: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وجاء في هذه الآيات أمر بغض البصر: قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، هذه جارحة البصر، وعدم غض البصر يقود إلى المهالك في الدنيا وفي الآخرة، فإما أن تنظر إلى محرم وإما أن تنظر إلى ما لا يعنيك، ومع ذلك يقع الخطأ من الإنسان فهو غير معصوم. السمع جاء في القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وجاء قوله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. ف جارحة السمع من الجوارح التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فلا تستخدم هذه الجوارح إلا في طاعة الله تعالى. فالسمع لا ينبغي بل لا يجوز أن يستمع الإنسان إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى. اللسان لا يقال به إلا ما أباحه الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح أنت مسؤول عنها، السمع والبصر والفؤاد. ومن أصول المحرمات أن تقول بلسانك ما لا تعلم. وجاء في حديث الترمذي من حديث معاذ بن جبل الطويل في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى لسانه وأخذ به وقال لمعاذ أن تكف عليك هذا. فقال معاذ في حالة فزع وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ويقول الرجل الكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار، ويدخل بها الجنة أيضا ما يلقي لها بالا، قد تكون من الحسنات وقد تكون من السيئات. وشر ما يعاني من الإنسان هو هذا اللسان. إذن جارحة السمع وجارحة البصر وجارحة اللسان، هذه الجوارح جاء القرآن بتفصيلها وما يجوز أن يعمل بها وما يحرم أن يعمل بها، وهي عنوان لما في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعطي الإشارات لهذه الجوارح، فإذا كان صالحا أشار إلى السمع ألا يستمع إلى ما أباح الله تعالى، وإلى العين ألا تنظر إلا إلى ما أباح الله تعالى، وإلى اللسان ألا ينطق إلا بما أباح الله تعالى النطق به. كذلك من هذه الجوارح اليد والرجل، وهذه جاء القرآن في شأنها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهي شاهدة. ولذلك يجب على الإنسان لا يسير على هذه الأرجل إلا إلى ما أباح الله تعالى، ولا يعمل بهذه الأيدي إلا ما أباح الله تعالى. الجارحتان الأخريان هما الفرج والبطن، وشأن الفرج عظيم، ولهذا جاء التحذير فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والبطن جاء أن من يأكل الحرام إنما يأكل النار في بطنهم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأي جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هذه الجوارح من حافظ عليها كان الله تعالى له وليا ونصيرا، ولهذا جاء في الحديث القدسي السابق كنت سمعه الذي يسمع به، وهذا لا يكون إلا لمن حافظ على هذه الجارح، وبصره الذي يبصر به، وهذا لا يكون إلا من حافظ على جارحة البصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، هذا متعلق بجارحة اللسان، ولئن استعاذني لأعيدنه. فلا بد أن يحافظ الإنسان عليها، وهذه هي أعلى مراتب الإيمان. الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة أن الإسلام يزيد وينقص، معناه إما أن يكون في حالة نقصان وإما أن يكون في حالة زيادة. وأعلى درجاته أن يحافظ الإنسان على هذه الجوارح الخمس، ويصعب أن يحافظ الإنسان عليهن، ولهذا جاء في الحديث استقيموا ولن تحصوا، معناها لن تستطيعوا. ولكن قد يحافظ الإنسان على 60 وعلى 50 وعلى 40 وعلى 30 وعلى 2 وعلى 1، وقد يحافظ عليهن جميعا، ذلك التوفيق وذلك الفضل من الله تبارك وتعالى. فإذا حافظ عليهن جميعا كان من أولياء الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذاك معنى فصوم طاعة الجوارح جميعها قولا في القول وفي الفعل. هذه الطاعة وهذه المرتبة هي الإسلام الرفيع. نعم. بارك الله فيك. ثم قال رحمه الله قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات. أنا قلت لك في البداية عن هذا الفصل عقده آخذا من حديث جبريل الذي في صحيح مسلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولذلك لا يجيب لك فيه الحديث عن الإسلام والحديث عن الإيمان والحديث عن الإحسان. قال البيت شنو قال؟ قال قواعد الإسلام خمس، قال قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات. قال عن قواعد الإسلام خمس، الإسلام بني على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة شأنها عظيم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبو ذر قال: وإن زنى وإن سرق. ويتابع الرجل يوم القيامة وعنده 99 سجلا من السيئات والذنوب والمعاصي، قدر الواحد منها مد البصر، معناها تخرص بعيد حتى توفي نهايته. ويؤتى بورقة كقصاصة الظفر، معناها ورقة صغيرة كيف لانقطع من الظفر، مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة هذا الإنسان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تندال هذه السجلات في كفة من كفات الميزان يوم القيامة. والميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هاي 99 سجل كلها كبير، وتوضع هذه الورقة الصغيرة اللي قدرها قدر الظفر في كفة أخرى، فتطير بها تتلاشى السجلات فيدخل الإنسان الجنة. معنى هاي الشهادة شأنها عظيم، حد من اللي نطق بها لا أحد كف عن لسانه، ولن تتبع عوراته، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، قد شوف عنده معصية قد شوف عنده المخالف يغرق عبده بنفسه، يقول هذا بعد إنسان مزرب على نفسه بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه نعمة نعم الله تبارك وتعالى عليها بها بنا في هذا البلد، لا يوجد فينا أحد إلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك معنى قواعد الإسلام، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الشهادة تاني شرط الباقيات، معناها الباقيات من صلاة وزكاة وصوم وحج، هذه من فعلها إذا لم يكن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. تعلم أن الكفار أنفقوا، حاتم الطائي كان كثير الإنفاق، فسألت متوه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدخل الجنة؟ قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناها كل ما يعمله الإنسان حتى لو أكثر من الصلوات والزكاة والصوم والحج وغير مع هذا ما هو لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه. لكن معنى قواعد الإسلام خمس واجبات يجب الإيمان بهن، ويجب على كل إنسان أن يعلم أنه لا ينبغي أن يشك في واحدة منهن، وهي الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفتنا قبل هذا الفصل وقالوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، تجمع كل هذه المعاني، كانت لها علامة الإيمان، شرط الباقيات لله يقول له. إذن وهي الشهادتان شرط الباقيات، الباقيات من القواعد الأربعة. نعم لا يقولها لك. ثم الصلاة والزكاة وفي القطاع والصوم والحج. نحن قلنا نعم بني الإسلام على خمس شهادات: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المرتبة الثانية إقامة الصلاة، جابها لك قال إقامة الصلاة، وجاء في القرآن الأمر بإقامة الصلاة أكثر من آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون وغير ذلك، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة جاءت في القرآن مجملة، معناها ما قال في القرآن كيف تركع وكيف تسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وستفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. ومن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة إذا كان مكذبا بها فهو كافر، وإذا كان تاركا لها من غير جحد لها فسيأتي حكمه إن شاء الله تبارك وتعالى، هل يقتل حدا أو كفرا. ذلك معنى وهي الشهادة تاني شرط الباقيات. نعم. أما الصلاة والزكاة في القطاع، بعد ذلك تأتي الزكاة، عطفت عليها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم الله سميع عليم. ولما رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق إلى أعلى، ارتد أناس من المشركين، وعاد وحدين يقول يسخروا يقول: نحن أعطينا المال للنبي صلى الله عليه وسلم فما لنا ولأبي بكر. فوقف أبو بكر موقفا عظيما وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى يعطوني ما كان يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، لأن هذه فرضة من فرض الله تبارك وتعالى، فثبت الله تبارك وتعالى به المؤمنين كما ثبتهم بأحمد بن حنبل في فتنة القرآن الكريم. في القطاع، في القطاع جمع قطاع، وهو المقصود به الدراهم، وهو يقصد هنا المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو الأنعام والحرث والنقود. الحرث سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ما تجب فيه منه، والأنعام التي هي الإبل والغنم والبقر، القطاع اللي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من العملات الموجودة الآن. نعم. والصوم، الصوم أيضا من هذه الفرائض أو من هذه الأركان التي لا يتم الإسلام بغيرها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو مكتوب علينا وفرض علينا، شهر فرضه الله تبارك وتعالى على من استطاع إليه، ومن لم يستطع فله شأن آخر، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وهذا الصوم عبادة عظيمة وهو جنة، في حديث معاذ الذي ذكرت سابقا في شهد اللسان قال: والصوم جنة. الجنة معناها ما تجعله وقاية بينك وبين الشيء، أصلا العرب اللي انتهى يتقاتلوا الجاهلية عند واحد ما عنده شين قال له الترس يديره بينه مع الرمح ومع السيف. مسجنا كيها. نعم. كأن الصوم جنة معناه وقاية بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال والحج على من استطاع. كذلك من هذه الأركان خمسة الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا دعاء سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع عليهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج موسم عظيم عمل الله تبارك وتعالى به على المؤمنين وهو فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. وقال من استطاع لأن القرآن جاء فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفطن الفرائض الأخرى من اللي واجب عليه لا من استطاعها حد من لم يستطع الصوم لا يجب عليه وحد ما عنده نصاب ما واجب عليه يسكر وحد قاع عايز عن الصلاة عنده مراتب تجمع الدرهمين يصليها تاك معنا وهي الشهادتان شرط الباقيات. زين. ثم بين رحمه الله بقوله الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث القرب. إلا ما مازال ما شرك مع حديث جبريل. هو جبريل في حديث حديث عمر بن الخطاب عبد الله عن عمر بن الخطاب وهذا الحديث حديث الولد عن أبيه حديث رواه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنهم كانوا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معروف عند الجميع. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب السديد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هي حالة ملفتة. العرب ديك الساعة يسافر أسفار شاقة وأي مسافر يتعب يتعب وترى عليه درس لم يرى عليه درس السفر. جلس إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ركبته وضع ركبته فخذ له فخذ. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. سؤال عن الإسلام. قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شرط تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وجابهم هو في نظم ورتبهم كالترتيب الذي في الحديث لين ترجع البيت وهي الشهادة الثانية شرط الباقية أما الصلاة والزكاة, الصلاة والزكاة والقطاع والحج والصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الله أعلم كان عاق دنيا والله ما عاق دنيا. رتبهم بعد كالترتيب الذي في حديث صحيح مسلم. نعم. قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. سألوا عن الإيمان. قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بطل الألفاظ حلو بهم مره. وهذا هون العلماء قالوا هل الإيمان مرادف للإسلام والله ما هو مرادف. السؤال هم بعض ظاهر فيها عن الإيمان شيء والإسلام شيء. والقرآن فيه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هم كل شيء مترادفين. وفي في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فتبين أن الإسلام شيء والإيمان شيء. علماء قالوا عنهم إلا تفرقوا يعود كلهم مراد في الأخر قاعدة عندهم أصلاً. وقال مولي عن الإيمان ما كان في القلب ولسان وما كان بالجوارح. وهذا هو الظاهر في حالة العرب. العرب الإيمان ما هو تمكن منهم حتى حد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ياسر من البر والغنم حدهم يتمكن منهم الإيمان مؤلفة قلوبهم. يغير يوم حنين ما حد ما أعطاهم ياسر من المال كانوا لما هم مسلمين حتى حاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجوه إلى جذع شجرة فأخذت رداءه فقال ردوا علي ردائي فوالله لو كان عندي مثل هذه العضاه نعما لا أعطيته لكم ثم لا تجدوني كذابا ولا جبانا ولا بخيلا. معناه إيمانه ما كان بتين حتى. معناه الإيمان محله القلب والإسلام محله الجوارح. قال أخبرني عن الإيمان انضم هو المسألة. ما قال الإيمان جزم بالإله. قال جزم معناها يقين. معناه هذه المسألة اللي هنقوله أكثرها غيبي أنت ما تراها شيء. عقدي الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار والملائكة لا تراها ويوم القيامة بتشفته وحد شك فيه أي شك لا يعد مؤمنا. وهذا هو معنى الذين يؤمنون بالغيب. معناها نحن عندنا أمور نؤمن بها الآن وحامد الملانا عندنا نؤمن بها ولا شفناها بعد وحد منا ما تنقول الحمد لله قطعا كان يؤمن بهذا الغيب بذلك. قال الإيمان جزم بالإله. أول هذه الأمور أن تجزم بأن الله تبارك وتعالى واحد والله اسم على الذات المعبودة بحق. وتحدثنا في الحلقات الماضية عن ما يجب في حقه وما يجوز وما يستحيل. ولهذا قال فعلم أنه لا إله إلا الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنا. لا يجوز أبدا أن يشك الإنسان في أن الله تبارك وتعالى هو القادر الواحد وأنه موجود وأنه لا إله غيره. ولهذا وهي الشهادتان شرط الباقيات. الإيمان جزم بالإله والكتب. كذلك قالوا أن تؤمن بالله قالوا ملائكته وفطن من لا مزال مرتهم حسب الترتيب اللي في الحديث ملائكته ملائكة كتبه الكتب آمن الرسول ما سيهم ربه حتى قال كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسل الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحو داود صحو إبراهيم عليه السلام. هذه كامل يجب الإيمان بها وأنها وحي من عند الله تبارك وتعالى على أنبيائهم. لكن مع الإيمان جزم بالإله والكتب، كذلك يؤمن بالرسل والأنبياء والأملاك. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، معنى هذا معروف. والرسل عددهم 314 أو 13، مثال الله يقول نفاخر الكتاب عن عد بياته صحاب البدر، عد الرسل. نعم. مقال والأملاك مع بعض قرب. الأملاك جمع ملكين، قيل على غير القياس، قيل لهم اشتاق من مألكة على وزن مفعلة، هو الرسالة. أبلغ النعمان عني مألكة، إنه قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. حضرك شرق من الماء ما تقدر تداو. وألكه بالرسالة معناها وصلها إليه، ومن هذا معنى قول عمر بن ربيعة أركني إليها بالسلام فإنه شحر الماء بها وينكر. والملائكة قطعا رسل، لأنهم الذين يأتون بالوحي للأنبياء، فيأتي الأنبياء بالرسالات إلى نحن. لا يجب الإيمان بهم، أنهم أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغبطون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. وعددهم لا يحصى ولا يعد. في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم فيها إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. وفي الحديث أنه يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يرجعون، ثم لا يعودون أبدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهم قوة عظيمة، ولهذا جبير رفع قرية كاملة، دولة كاملة لواحد من جنحته، فجعل عاليها سافلة وهي المتفق تقام لوط، معناها لهم قوة لا يعلمها الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ضربوا قام لوط طمسنا على عينهم فقط بصرهم لحظة واحدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا هو الذي ينبغي، بل الذي يجب. الجاهلية قالوا فيه ما لا يليق، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. ولا يسمعون لم تطلع. نعم. الله الأحق. فمن رواية ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين على حالة التي خلقها، فسد الأفق ما بين السماء والأرض. نعم. ما قال مع بعث قرب. كذلك الإيمان أن تجزم بهذا البعث الذي قرب، قاله فوق بل 400 سنة نقول نحن نركات، لأن من علامات قيام الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البعث كذب به المشركون، يغير شرق العام كذبه. أبو شهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم ستبعثون، هذا في دعوته للناس. قال أبو شهر ما يصح، وعيط الحد ينهم هو أمير كبير، وقالوا مش جبريل أضامع الدرس، وشابوا عادي فتوا بين يديه. قال يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا سيبعث. رد القرآن عليه، هو قال من يحيي العظام، فقال الله تبارك وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. معناها حتى أنفسنا فيها برهان عن البعث، ولهذا البعث نوعان، بعث في وجودنا. أنا وأنت قبل 100 سنة لم يكن لنا وجود، وأغلب الذين يستمعون والذين الآن يتحركون في هذا الكون قبل 100 سنة قطعا قبل 100 سنة لا وجود لهم، أليس كذلك؟ بعثوا، فالذي أحياهم لم يكن لهم وجود، قادم على أن يميتهم ثم يحييهم. وهذا البعث من أشد المراحل التي يمر بها الإنسان، سواء البعث الأول التي هو الذي هو مولدنا، وسواء البعث الآخر. ولهذا جاء في القرآن في يحيى بن زكريا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وفي سيدنا عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. والشاعر يقول ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. معناها الإنسان يمر بثلاث مراحل، ساعة المولد، ولهذا اللواتي يحضن المولد يقول إن الطفل يستهل صارخا، قالوا ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان إلا عيسى بن مريم. تعلم ماذا أمها حنته لما وضعتها؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جي الشيطان هام ويمس حال بين مع الحجاب بدعاء هذه المرأة الصالحة، لأن مريم بنت عمران أبوها كان إمام الصلاة في بني إسرائيل، أمها كانت من العابدات القانتات، فقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الموت، وجاءت سكرة الموت، كل نفس ذائقة موت، هي مرحلة خطيرة في حياتنا. المرحلة الثالثة وهي التي يقصد هنا نبعث، وهذا البعث القرآن ذكر أمثلة له، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، عزير أو أرمية على خلاف عند العلماء، كان عنده حمار مسافر، مر على قرية خاوية، قد حيتم الآن ما في سبار قرية خاوية، ديار مدقات والمعطى طايح والحاسم مدقات، خاوية على عروشها بير معطلة، خارج الإنشاد فقال إنا يحيي هذه اللام، وراه ما قالها تكذيبا لكن تعجبا. فماته الله 100 عام، نقص عن حماره وتغير ومات هو الحمار الطعام اللي معه بقى كامل بل 100 عام. ثم بعثه قال كم لبثته؟ قال لبثت يوم أنا بعض يوم. ويفطن هو اللي يقول الناس يوم المحشر، يقول عنهم لا غير أطول من ذاك، غير لشدة الفزع نقول عن أطين لا شوي. قال كم لبثت؟ قال بل لبثت 100 عام. قال لبثت يوم أنا بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنه، معناها ما تغير. وبعثه وقبل أن يبعث الحمار ليرى البعث، انظر إلى حمارك. فأمر الله تبارك وتعالى الحمار فاجتمعت العظام فكسيت لحماً فكسيت جلداً، فأحيي الحمار فقام ينهق يظن أن الساعة قد قامت لشدة الفزع. وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه وقال كم لبثت؟ قال لبثت يوم بعضهم، قال بل لبثت 100 عام. انظر إلى طعامك وشرابك وأصحابك، انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، هذه آية لنا، وانظر الله كيف ننشرها وننشرها في قراءة سبعتهم. حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت، وراه ما قال هالشكا حاشا لله تعالى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولك ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهم قطعهم وكل كذل ليطش منهم، ثم ادعوهن ياتينك السعي. هذا البعث الملي معناها حد مكذب بالبعث، البراهين واضحة. إلى عاد مصدق بالنصوص، النصوص فيها البعث. وإلى عاد ما هو مصدق بالنصوص لأن تكاحز معها شغل العقل، نقول له من يحيي العظام وهي رميم، قول أنت من حياك قبل 100 سنة، ما عنده أي حجة، أي حجة ما يقدر يطلع بها شيء. وهذا مهم في الشرع، مهم في الشرع اليوم، عن حد في هذا في الشرع اليوم، إما أن يتحاكم إلى النصوص. وإذا عادت النصوص ما هي قانعة من يحاوره إلى خارج، ارجع به إلى العقل. نعم، مع بعث قرب البعث. نعم. ثم قال وقدر كذا صراط الميزان حوض النبي جنة سمعين. كذلك لا بد من الإيمان بالقدر، وضل القدر يتوفى كذبوا القدر وجعلوا الإنسان قادرا فضلوا وأضلوا، وكان عمره يقول أن الجنة حرام عليهم. وقدر كذا صراط، كذلك لا بد من الإيمان بالصراط. صراط جسر علامة نجاحنا معناها فوق ظهر جهنم، لكن في الصلاة حالا عندنا يغير الصمو كيفتهم. قالوا أرق من الشعر، معناها أرق من زاب، وأحد من السجن، وهذا محل امتحان. هذا وعر الإنسان صدق بيكون إلى عاد مؤمن، إن قال لك عند الكون كله لا هي كرد جسر أرق من الشعر وأحد من السيف، يعود إنسان في قلبه ضعف إيمان يقول ذا ما يصح. قال له نقول له بسيط، الذي جعل الناس يسيرون على هذه الأرض قادر على أن يجعلهم يسيرون على شعارة واحدة منكم إلى وارد، يعني يقول لنا كذا وكذا وكذا، نقول ذاك من عدل عدل الله تبارك وتعالى. إذن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط اللي يخذ الناس من فوقه مراتب بقدر إيمانهم. شوف واحدين يمرون كالبرق، تعرف بعد صراط البرق ولا يقوم قايسين الجنة، واحدين يمرون كالريح المرسلة الزفيق الماشي، واحدين كأجاويد الخيل، خيل حرة، هذا لك أمثلة، واحدين دون من ذاك يمرون حبوا تخدشهم الكلاليب، وهذا الصراط بجانبه كلاليب تعظم الإنسان، وواحدين قال يغلبهم يحركوا وطيحوا في النار. ولهذا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم ذاك معنى وقدر كذا صراط الميزان، كذلك لا بد من الإيمان بحوض الميزان. وكل هذا الإيمان به جزم، معناها ما تقول مرة عنك مصدق بالصراط مكذب به، لا، ولا تقول مرة عنك مصدق بالقدر مكذب به. وهذا هو بلني ظهرت الزندقة بعد النبوة وظهر النفاق في عصر النبوة. أنا كان واحدين في عصر النبي يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، القلب ما هو صدق، هو الإيمان عقد بالقلب وعمل بالجوارح وتصديق باللسان، لا بد من هذا المسألة الكثير. الميزان مليء في القرآن. الشيخ عنده نقطة، أخطر الكافر من المنافق والكافر، كلاهما خطير. من المنافقين في الدرك السري منا، يغرته المنافق يلبسوا على الناس، يلبسوا على الناس، هذه مشكلة الوحيدة. ولذلك افطن النفاق ما كان مكة، نفاق الله المدينة مكة، لا هذا كافر واضح الكفر وهذا مؤمن واضح الإيمان. غير اللي جاءوا المدينة فيها اليهود مكرهم خداعهم جاءوا بالنفاق، نفاق ما كان مكة. الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذه الموازين فصلت في آية أخرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذه الموازين توزن فيها الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. وقلت لك في البداية عن يتابع الرجل عنده 99 سجلا وعنده قصاصة ظفر معناها ورقة صغيرة كيف ظفر المقطوع مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فينجو، لكن معنا لابد من الإيمان بهذه الموازين. نعم، وهو الميزان هذا عقب الصلاة، هذا الظاهر هناك الله. زين، حوض النبي جنة وراني ما نعرف. نعم، حوض النبي كذلك لابد من الإيمان جزما بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي فسر به قاله تبارك وتعالى إن أعطناك الكثر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فأغفاء إغفاءة من هذا قدر صغير استيقظ مبتسم وذا لا يخلو لفطا. حديث محرم مثل حان هنا معها فاستيقظ مبتسما فسألة فقال أناس من أصحابي يركبون تبجي البحر ويشاهدون فقال ادعو الله أن يسألني معهم فسأل الله فكانت معهم فسجدت في البحر. قال يا رسول الله أنت اللي بسمك شنهم؟ قال لهم أعطيت الكوثر نزلت عليه الآية نعطاك. قالوا مر كثر؟ قال لهم حوض يعطى لي ترد عليه أمتي من شره لا يظمأ أبدا. وفي حديث مالك قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قومنا وإن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو كان رجل أو لو أن رجلا له خير غر محجرة في خير دهم بهم ألا يعرف خيره؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن أو فلا يذادن رجال من أصحابي عن الحوض كما يذاد البعير أناديهم ألا هلم ألا هلم كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فقالوا إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. الحديث في الموطأ وإن لم تخن الذاكرة فهو في مسلم وفي البخاري هذه بعض صحيحة لكل حال. مقصود منه يذادن رجال معن حوضي معناها فما حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بعض والإيمان به واجب. نعم، هذه المسائل نعد في هذا البيت يجب الإيمان بها جزما من غير شك. نعم، اختلف أصل العلماء هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض، وهذا الذي يشير إليه المقاري أحمد المقاري في إضاءة الدجنة وحوضهم ما به النص ورد وفيه خلف هل به الهاد انفرد وهو الأصح أو لكل مرسلي حوض من العذب الرحيق السلسلي. نعم، جنة ونار. كذلك يجب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأن هذه خلق الله تبارك وتعالى لها خلقا وأن هذه خلق لها خلقا. قال الصحابة فلما العمل يا رسول الله إذا كان أهل النار يعرفوا وأهل الجنة يعرفوا لماذا قاعد نشتغل لماذا نصلي لماذا نصوم لماذا نزكوا؟ وفي الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث أن الإنسان يكتب عمله ورزقه وشقي وسعيد قبل أن يولد. قال لهم كل ميسر لما خلق ولكن اعملوا كلكم ميسر لما خلق. ونار في الحديث اشتكت النار وحق له فقالت ربي أكل بعضي بعض وهذا يدل على أنها موجودة. فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ما نراه من زمهرير الشتاء منها وما نراه من حر الصيف من النار. وفي القرآن يعرضون عليها غدوا وعشيا أن آل فرعون يعرضون على النار بالصباح وبالمساء فدل هذا على أنها موجودة ويجب الإيمان بها جزما. وإذا شك الإنسان فيها فلا معنى لعمله لأنه يعمل لهذه وليتقي هذه. نعم، جنة ونار. وهي الجنة ذكرت أبوابها ثمانية والنار أبوابها سبعة. سبعة. إذا جنة ونار إيمان بالجنة والنار واجب. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعي. الآيات كثيرة في هذا المعنى. نعم. وهذه الأمور كلها غيبية كما قلت لك الذين يؤمنون بالغيب واللي هي محل امتحان. نعم. معناها فما مراتب في الإيمان والإسلام. شوف يقدر الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير ما يعمل شيء. وهذا المرجئة عقيدة ضالة قالوا عن إذا عمل هذا كافي حال. وهذا لا يقول به أحد قطعا. وعدلوها المنافقين رؤوس المنافقين في المدينة لا كان واحد يقول اشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لين تقدم شوي يجي وصلي مع المسلمين هو منافقي لين تجي الامتلاء والامتحان كيف اللي خلق في فصول توحد رجعته ما قدوا يخرجوا بهم لم يأخذ من قلوبهم لين تجي الصقاع أمور الغيب هاي يفطن الأمور ذاك ما نعرفه من مؤمن بها ومن مكذب بها نحن قطعا نعرف عنه مؤمنين كاملين غير ما نعرف أنهم حد شاك صراط وكان فهم فيلسوف اليوم لا يكتب مقال يشكك في الصراط، وكان فهم واحد لا يقول هذا قاع العلوم الفيزياء والرياضيات تكذب ولا يصح، لما نعرف ولا شيء. معناها هذه أمور غيبية لا بد من الإيمان بها، ونبه على أنها غير خاضعة لموازين الحالات التي عندنا. معناها نحن عندنا الآن البراهين والمعادلات وكذا وكذا، هذه الأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. والإنسان يجي يموت ما رجوه الملائكة وقعدوه في قبره وسولوه وكذا وكذا، هذا في مخيلتنا في الأحياء غير ممكن. معناها أمور الآخرة لا تقارن مع أمور الآخرة أبدا، خارق كلها خارقة للعادات. نعم. وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني ما الإحسان، لأن الحديث كان عندنا هو رتبهم حسب اللي الحديث. قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو التصوف الصحيح، أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا أنت لن تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن تراه بعجزك وقدرته وبفكرك وغناه وبجهلك وعلمه وبكل صفات الكمال التي فيه وبصفات النقص التي فيك، هكذا تراه. نعم. ما ربك بغافل عما تعملون. ولهذا الصحابة كانوا هذا كامل يعدلوا. الحاكم عمرو بن الحكم الغفاري أرسلوا لي زياد بن أبي هريرة السالم ويقاتل في خراسان في جامع معاوية، قالوا إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصطفي له كل بيضاء وصفراء، معناها الغنائم الذهب والفضة. قام رد له في رسالة وصلني كتابك أيها الأمير، وجاء قبله كتاب الله تعالى، والله لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على أحد، رتقا معناها خلطات، خلص حالا حتى خط لي اسمه تراب. أول ما أردنا كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال والله لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على أحد ثم اتقى الله تعالى لوجد مخرجا. هذا مقام الإحسان. فلما غدا قسم الغنائم بين الجند وسأل الله أن لا يطيل عمره فمات في ذلك الشهر. هذا هو المقام، مقام معناها الصحابة والعلماء السلف كان عندهم هذا اليقين العظيم بكل ما عند الله تبارك وتعالى، وبقدر إحسان الإنسان بقدر ما يعطيه. حتى الخارق معناها الذي يقف في مقام الإحسان نرى عنده خوارق في حياتنا. لكن معناه أم الإحسان فقال من درى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه في آخر الحديث فعجبنا له. سأله صدقه إن لم تكن تراه إنه يراك. إن لم تكن تراه، أنت ما تراه، أنت ما تراه قطعا، لا تدركه الأبصار وهدوك الأبصار، وحد الداعي أن رآه كيف رقع بيقول له لا تدركه الأبصار يغرقع. وفي أنفسكم فلا تبصرون، ومن أراد أن يفكر في الذات الإلهية فليفكر في نفسه وقع شن هو. قالوا ولا تكون الثالثة فتهلك. حق ولا تكون تماما، ولا تكون الثالثة فتهلك. لم تكن تراه إنه يراك. يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، وما عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما نهم بعد رقاش كبير ماشي في الشارع لا يخفى على الله عمله، إلى عاد حبة في ظلمات وكذا وكذا. أيوة نعم. هو معكم هنا، هو معكم هنا معكم. والدين الثلاث خذ أقوى وراك. قال لك والدين الثلاث خذ أقوى وراك، هذا الدين الذي دين الله تبارك وتعالى به، هو الذي هو إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي رضيه لعباده منذ أن أرسل الرسل، هو ذو الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. وابن عاشر ما هو قال مصطفى هذا الحديث يسأله عن الإسلام فيقول كذا، ويسأله عن الإيمان فيقول كذا، ويسأله عن الإحسان فيقول كذا. قال خذ أقوى عراك، ذاك إشارة الآية والحديث، لا إكراه في الدين قد تبين الرسول نرأي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الآية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. هذا في سورة لقمان وفي سورة البقرة. وفي حديث البخاري من حديث قيس بن عباد قال كنت في المسجد، مسجد المدينة، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع. هذه حالة عظيمة تكون عند عباد الله الأتقياء، نحن قطع ما هي عندنا أثر الخشوع. نرى كان أثر الخشوع كان هذيك سيماهم في وجوههم، ذيك الشام اللي تعود كحلة في وجه رقاش، والله سكينة على الوجه. وهذا هو الأشهر، الأشهر عن سيماهم سكينة على الإنسان، ما هي الشام اللي تعود في وجه رقاش، قبول قبول مل. هذا هو القبول. نعم، الشام اللي تعود في وجه باط إنسان كل حالته. قال فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، قال الصحابة وقال الناس هذا رجل من الجنة، قالوا كامل لا تفقوا له. قال قيس بن عباد فدخل هذا الرجل على وجهه أثر السجود فصلى ركعتين يتجوز فيه، معناه شطرهم قام ماخر. قيس بن عباد قام تالبه دعه فطره سلم عليه طبعا وقال له إن الناس لما رأوك قالوا إنك رأيت من الجنة. قال ما هذا، لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بهذا، ولكن أحدثك بما حدث لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتك أني في روضة خضراء واسعة وسطها عمود طويل من حديد، أعلاه في السماء وأسفله في الأرض، وفي أعلاه عروة. فقيل ارقى معناها قصيك العروة. قلت لا أستطيع. قال فجاء وصيف أو منصف في إحدى الروايات معناها خادم، وهذا حديث البخاري، فرفعني حتى أخذت بها، فاستيقظت وأنا آخذ بها. ترى حد كان يحلم برواية واستيقظ مثال قريب منه، فاستيقظت وأنا آخذ بها. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته. قال تلك روضة الإسلام، وذلك العمود الإسلام، وتلك العروة هي العروة الوثقى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال له وإنك امرؤ ستموت على الإسلام. وهذا الرجل تعرف منه، هذا عبد الله بن السلام، الله، ولهذا قالوا هذا رجل من أهل الجنة، الصحابة عندهم الحكاية. هذا حديث البخاري في مناقب الأنصاري، سبحان الله، حديث خرصه، وجيبه في الشرح على أنه هو عبد الله بن السلام، والله والله لا في الحال نفس الحديث، مش كم اليهودي نفس الحديث. نعم سبحان الله، لكم أنا أخذ أقوى وراك. جزاك الله تعالى خيرا. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى الأبيات من شرح ابن عاشر، وقد أفاد فيها وإجاد فضيلة الأستاذ الفقيه خادم محمد الرحمن، جعل الله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة. الآن ما بقي من الوقت نستقبل فيه المكالمات للإشكالات، والأولوية طبعا للأسئلة المتعلقة بالموضوع، موضوع الأبيات، ونستغل أيضا وجود الشيخ معنا للأسئلة المتنوعة. فنقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلوا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فقيه صالح الدعاء، مرحبا، تفضلي. قطع الخط عن المستمع للأسف. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. تفضلي، حياك الله. صوت مو مسموع. تفضلي، احنا معاكم. صوت مو مسموع. ها؟ صوت مو مسموع. صوت مسموع بعد، تفضلي. معاك هدى من وابسوط. تفضلي هدى، مرحبا بك. انا استمعت يوم في البرنامج كان يقدم خادين قرة الأبصار. اسكن لي صار قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليت يسرى المعراج. نشق صدره مرازع زين، اختاري وضح لي ذا. نشق صدر واش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليت يسرى المعراج. ها اختار وضح لنا ذا. عن نشق صدره وانت؟ ليت يسرى المعراج. ها ايوه، بارك الله فيك. نعم، قلت عنها شكلها بعد ذا. ولا شق صدره ثلاث مرات، تقول إحداهن قبل الإسراء به. ما هو في الإسراء المعراج؟ لا ما هو وقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضلوا. معكم إدريس. مرحبا بك إدريس. أختار نسوي للشيخ، قال إن بعض رجال في خبر الصراط. كان المشركين يحوره الصراط، والله كان هم قاعد ما يأخذ إعلان المسلمين، هم اللي بعضهم يسلك وبعضهم يطيح في النار. زين، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. قال كان المشركين يمرون على الصراط كالمسلمين. ما نعرف. الناس كانوا ظاهر عن الناس كلها تمر، إنكم إلا واردها، كان على ربك العموم، ظاهر عن الناس كلها تمر على الصراط. يقال معناها دليلهم من نجل أن التقوى ذر الظالمين في الجزية حسب الآية. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الخط. نعم نعم، تفضلوا تفضل مستمع. إذن نحن ما زلنا معكم هنا من إذاعة القرآن الكريم، من رجال الاتصال على أرقام الإذاعة المعروفة، ونستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم، تفضلوا. وعليكم السلام. نختار السود الشيخ، عليك خذ أقوى عراك، ما سمعت بعد تفصيل والدين الثلاثة، خذ أقوى عراك. والله وصلت لها إن شاء الله. تفضل. عراق جمع عروة، هذه جمعها، والعروة أصلاً الله ذي الحبيل اللي كانت حاجة تمكن به، وهذا استعارة الإسلام، وهذا استعارة الإسلام، والآية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والآية التي في سورة البقرة، هي سورة لقمان، والآية التي في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، معناها ما تنقطع. وحديث عبد الله بن سلام اللي واضح أنه فسر له النبي صلى الله عليه وسلم ذي العروة اللي كارد في راس عمود طويل راسه في السماء، قالوا ذاك الإسلام وأنت تموت بعد الإسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم، تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا وسهلا، تفضلوا. أقول الباقي أن أحبه بالله وحبكم بها جميعا. الله يبارك فيك، أحبك الله. أدلنا الدعاء خشوة بالصلاة. جزاك الله خير. عندك سؤال؟ الحد السجدة والله ما عرف كان مجابه والله ما جابه شيء واسم إلى يكسى بأسلم. هو فذ والله مأموم. هو فذ يعني والله مسبوق وبالتالي. أروزين فذ. سجد سجدة ولم يدري ما ينفذ السلم كان جاب الله جاب سيد أروك من أركان الصلاة، لا تعوض لا بسجودي ولا بغيره، لا عاد فات بعدنا صلاة لا يعد صلاته في حالة قرب يديها ويسجد بعد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم أني ولا جيتي من ذاك. مرحبا بك بأهل الله، تفضل. قال من فضيلة الشيخ صالح الدعاء وأنذرت السر قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم الله يبارك فيك، لا يؤاخذكم الله. نعم هذه الآية من سورة البقرة، الإيمان معنى هذه الحلوف التنوع، خارج شين قالوا اليمين الغموس، وخارج شين قالوا اليمين المنعقدة، خارج شين قالوا اللغو. اليمين الغموس سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، حد يحلف على شيء ماضي يعرف عنه كذب هي قاع ما شرها شيء، وخارج اليمين هذا اللي يحلف حد قاصد يحلف عليه عقدتم الإيمان عقد قلب عليه. خلق الصائمين اللغو هاي لا يؤخذ بها ولا تكفر، وفيها خلاف. عائشة رضي الله عنها قالت: هي قول الرجل في أهله لا والله وبلا والله، عنده في جماعة واحد يقول والله كذا والله كذا، هذا لم يعقد عليها قلبه. لماذا؟ به اللي ما هو محلف عليه عند قاضي ولا شيء، غير الصديق اليمين تعدل محل النساء عند القضاة ولا النساء بين أشخاص وشيء، هذه هي التي يعقد قلبه عليه. أما لغو اليمين فلا إثم فيه ولا كفارة فيه، يسري عدل لسانته، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. طبعا اللغو في الكلام الذي لا فائدة فيه، فكأنها هي لا فائدة فيها، لا يترتب عليها حكم الشرعي ولا كفارة. نعم بارك الله فيك. أيضا يقولون أن اليمين الغموس هذه التي تغمس صاحبها في النار سئل عنها أحد العلماء فقال لا كفارة لها إلا التوبة منها. نعم السلام. لا كفارة طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا وسهلا. زي محمد يا لباس. مرحبا بك وسهلا، تفضل. معك محمد بو المزالات. يا مرحبا بك. الدعاء من فضيلة الفقيه وأخبره بأني أحبه في الله. بارك الله فيك، أحبك الله. وسؤالي أنت معايا؟ والله تفضل أنا معك. سؤالي ندور الفرق، يقول لي الفرق بين الفقيه والعالم. الفقيه والعالم. الثاني سؤالي الثاني. سؤالي الثاني من دراي كان حد قال بسم الله أول يا كانوا يقني عن والله قال لا لا إلا الله محمد رسول الله الله المستعان، يا كانوا مثلا تقنيها عن ذيك والله لي تقنيها عن ذيك، هذا في أخبارش لا مثلا حد لا يسمي لا يقول بسم الله جقايل الله المستعان الله المستعان وتوب، يا كانوا لا بدالوا من تلبلها بسم الله والله تكفي هذه. أيوة زين وراني أخبروا بأني أحبوا في الله. جزاك الله خير. قال الفرق بين الفقيه والعالم، أنه اختار يعرف بينه. طيب اللي في القرآن واللي في السنة لا العالم، أنا هذا اللي خقع معه فيه. أرجع للآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سألوا الذين كنتم لا تعلم هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلم. الفقيه صفة وتوه، الفقيه صفة، وغير في السنة في الحديث من يريد الله به خير أن يفقه في الدين. غير نحن قاعدين عند المصطلحات لا بد من تحديدها، وقطعا ما كنت تحدد برنامج لا بد من بحوث أكاديمية حول الفقيه والداعي والمفكر الإسلامي والواعظ والعالم، وإذا كامل الحمد لله كلهم من رسول الله مقتبسا كلهم الحمد لله عن عنده الحمد لله. نعم. بسم الله والله الله المستعان، هذه كلهم لها مقامها أصلا. بسم الله تقال في البدي في الأشياء، في الركوب وفي إطفاء المصباح وفي الطعام وفي الذبح وغير ذلك. الله المستعان الظاهر أنها تأتي في حالة غلبة الإنسان على أمره. والد يوسف لما حصل ما حصل قال والله المستعان على ما تصل. وما أعرف اللي عدل شنو دائما تخرج عيسى بن مريم حاور رجلا كذب حتى أكد من ذلك قال الله المستعان على ما تصل. أنا المستعان الله المستعان يقول الإنسان في رواية وكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى. تعرف شنو معناها؟ معناها الله استعين في هذا الأمر، معناها كلهم قاعد حتى ما بيناتهم علاقة. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعرف محمد اللي نقدر نسمع فضيلة الشيخ الكاتب يقرأ حديث. لولا الشجاع والدواب ولما نزل المطر. لوا؟ لولا الشجاع والدواب ولما نزل المطر. لولا الشجاع والدواب ولما نزل المطر. لولا ولما نزل المطر. كان هذا حديث. هذا ما نعرف. فما حديث ذكره أحد الأئمة في خطبة جماعة حضرتها مرة يقول لولا عبد الركع وصبية رضع وبهائم رضع على صب عليكم. هذا خبر أنا لا أتحرك هذا حد داخل لا أعرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. معكني ولديتي المرة الثانية. مرحبا بك تفضل. لا فضل الشيخ علي الله ومن درها ولا إما الواحد يعود ثلاثة سريعة اللي أنت كبر مع الواحد ممكن إنه كبر سفير الحرام ما يحنيك توفي الفاتحة الجراحة. أنت ومالو إمام قال أنه يصلي بعض الأئمة بعض يعود سريع صلاتهم ما بعد هو في فاتحة شراكة. والله يا خالق حدثني واحد من الأصدقاء هم في نواكشوط عنه كان معه بعثة من دولة أجنبية وإما يسمى طاول الصلاة شوي استغرب قال والله ما أدري كان قرأت فاتحة ولا ما قرأت ليش نبي هذا من دول العربية يعني؟ والله ما أدري هل قرأ الإمام الفاتحة وما قرأ يا خالق. وعلى كل حال اقرا اي واحده قاعده في اقرا انه تجزئه هو مو ايضا معناته اقرا مش مشكله كانوا بقى الى مركز مع الامام اللي بقى واقف وحده الناس لا يركع ورب دار كان يركع انما يجي الامام اللي يتم به ولا انه توف الصلاه يلا تعود شويه في طمانينه يصلى فيما تروي الصلاه من صلى بالناس فليخفف انه في ضعيف والمرض غير حاجتي يغادي يخفف بوبها مسلم باب امر الائمه بتخفيف الصلاه في تمام مسلم مضى البخاري يعني ذكر في تمام معناها الاتيان بتمامها عاد واحدين لا يقولوا جزء من الحديث وخلوا التبوي ما صلى بالناس في الخفي غير خرصوا باب الحديث وجيبوا حديث من معاذ فالتالم انت يا معاذ فالتالم انت يا معاذ معاذ صلى بالبقره الواحدين ظالين يدناكم يسقوا حديثهم تعابع غير ما الحديث في صلاه لا صلي بحيث تحصل الاركان يطمئن يسجد ويركع يقرا ما يقرا خشوع. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا، رفعوا شوي الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد بويا ثانية. مرحبا بك ثالثا مرة، احنا ما نمل من المستمعين، تفضل. جزاكم الله خير، أنا كذلك ما نمل من الفقهاء. الله يبارك فيك إن شاء الله. قلت لك، نبغى أشرح لي الحديث اللي كان يفسر ابن عاشر في الشفاء المستشكلة، أنت ترى الحفات عالة رعاش شاي يتطاولون في البنيان ندور يفهم لي هذا وقت ما نفهمه حتى والله وراني أخبره بأنني يحبه في الله يطلب لي العافية إن شاء الله إذا الله خلا عنده تفسير هذا الحديث هو جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له من مسؤول عنها بعلي من السائل معناها ما عندي عنها شيء قال له أخبرني عن أماراتها معناها علاماتها ذكر له بعضها قال له أنت الحفاة العراة العالة رعاء الشياء يطاولون في البنيان وهذا ما يلا حد يفهمه في نطاق ضيق يلا يفهمه في نطاق الأمة الإسلامية كلها أهل الجزيرة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل واقعهم الذين نعرفه الآن لا كانوا حفاة عراة رعاء الشياء وكان واحد من أنت يتفخر شاعر في العرب يقول كقمطرة الرومية أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي معناها حتى ديار الكبارات قاع ما كانوا يعرفهم يجلس واحد كسرى ولا قيصر وشوف عمارة كبيرة يا غير لين جل الإسلام عادوا يبنوا هذه الديار هم كانوا حفاة كانوا فقراء كانوا رعاء النعم كانوا حالة ضعفة فلما جاء الإسلام فتحت عليهم هذه الخزائن فيتطاولون في البنيان من ذلك الزمن إلى يومنا هذا يتفاخرون في البنيان في العمارات وفي القصور وفي الفنادق وفي غير ذلك وهذه معلومات سهلة يكذب أحد بهذا لكن أن ترى الحفاة العراة العالة فقراء رعاء الشاي يا أوصاف فقر أوصاف حق بالأوصاف يغير ما يلا حد يفهم في دائرة ضيقة محددة المنطقة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه صفة أهلها وخرص صفة أهلها اليوم شيء لا قارن بين صفة دركات والله. السلام عليكم على الخط. نعم السلام باستثناء طبعا قريش كانوا اهل مدن. نعم بعد نعم ما طور له البنيه. تفضل نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سلام على الاستاذ. وعليكم السلام. وشاكركم على الدروس اللي مستفاد منهم هاي المسلمين كان فاصل فيهم. ونختار نسوي لك مثلا عن الناس اللي تمشي توجه الناس وهي ما تعرف ضرب عينها بباليه كان هذا اللي تعدل جائز والله ما هو جائز. بارك الله فيك. أنا خلق اللي يدعو إلى الله هو ما يعرف العلم لما خصوصا فرض العين معه. والله طيب فهم فرق بين من يدرس ومن يذكر وحدث المادة وقال لهم اتقوا الله وأمرهم بطهارة وبكذا وكذا غير ما قرأهم تفاصيل هذا العدل ما هو خاسر يغير صح حدث المادة لا يقرأ يا ما يعرف يسوى الصقاء خارج المعروف الآن يسوى لا أدخل عليهم الصلاة واجمعوا وتقرأ يا ما يعرف هذا العدل حرام. أنا لا أرى ضررا في هذه المسألة لا تذكير والتحابي في الله تبارك وتعالى غير بعض ما يقول حد مش يعرفه وراه زين يسوى حد داعي يسوى خارج يسوى منين حد يعود نفسه لا أدري يلا حد يطب عليها موسى لين قال عنه وعلمه الأرض إيش قال له مولانا قال له عن خالق عبد عباد الله تبارك وتعالى علمك وسافر لين تعب حتى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وإن شاء قال له إنك أنت صعي معي صبرا أنا عندي شيء من العلم ما عندك لا تتاهي معي معناها حد يطب عنه يقول لا أدريته لين يعود يعدلوها قطعنا اللي عدل ما هو خاص اللي نشوف يعدله خاص وحد منهم قال شيء ما يعرف ولا كيف حد ما هو منهم قال شيء ما يعرف فيه بعد واحد مرة في المسجد قطعنا وقف له قال حديث قال عن أبا هريرة قال له واحد أبوه عن جر قالوا أنا بعد أبو هريرة ما قد يجروا به اللي صحابي وأنا ما صحابة ما يجروا ذاك الله من الطرف لا أخبار ذاك طرف يجيبوا ذاك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل مرحبا بكم. السهلة عندي سؤال قدر خارج الموضوع شوي. تفضل حياك الله. سؤال فقهي عن ماجي هذا جنبه استعماله شنو قد سمعت عنه شوي ما هو زين حتى. لا هو زين بارك الله فيك. هو قال شنو؟ هو قال انه يختار يسول عن ماجي هذا اللي ندار في الطعام ويحط طعام هذا كان قال انه قد سمع فيه روايه انه يقعد ما حليته قبل ما حتى كان قد سمعت فيه. لا ما قد سمعت فيه ما عندي عنه شيء الحمد لله. أسقى ما يسوى له حتى عنه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحبا. سؤال عن إخراج لك الفصل اللي في العصر شرط ينظركم وكله وذلك الفصل يخلنا عليه وتوفى مع جماعة أبو سمعه. ما سمعتك بها؟ الفصل في العصر اللي شرط ينظركم وكله أتي بالأركان اللي في الكتاب عندكم. هم مروا مسألة إيش إن شاء الله؟ هي قال يخلنا عليك عند جماعة أبو سمعه. جماعة إحنا مسألة دقيقتين. والماتين قد هم اللي فصل شوي ما. الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خيرا ان شاء الله ندور نبينهم مثال اللي مثال ان شاء الله ترى في الابيات متسلسله ما يقدر حد يرصها شورش منها ياك تحصل استفاده لابد من عوده. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وسهلا تفضلوا. معكم جيم. تفضل حياك الله بسرعه لان الوقت فوق. تقاطع صلوا انا بس ما وطار. ايوه والعصر والمغرب بدي اذكرك من بعد الساعه شو واسي بارك الله فيك. قال عنه صلى بالباس ما هو طهر ولا ذكر ما هو مثلا صلى به الله قد عود العصر ولا ذكر ما هو بعد صلوات الله شو اسي وفقط قال انه لا عاد مثلا الوقت يعيد لما ذاك ما يعيد نجاسة محل خلاف لا فصل هذه إزالة النجاسة عن ثوب من صلى وطهر الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم شرح ابن عاشر تحدثنا فيها عن عمل وطاعة الجوارح وقواعد الإسلام والجزم بالإيمان والكتب والرسل والأملاك والجنة والنار والميزان إضافة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا أيضا عن الإحسان وبينا معناه. كان معنا فضيلة الأستاذ الفقيه خادم محمد الرحمن باسمكم جميعا أشكره جزيل الشكر ونتمنى أن نجتمع في حلقة قادمة. هذه تحياتي وتحيات زميلتين ميمونة من المختار وليلى من بوبة في الجانب الفني. هذه تحياتنا جميعا وبعد قليل تلتقون جلسة علمية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.